بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا ولوالديه والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب 18 في كلام الله سبحانه وتعالى. اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله يتكلم، وأن كلامه صفة حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به، وهو سبحانه يتكلم بحرف وصوت كيف شاء متى شاء. فكلامه صفة ذات باعتبار جنسه، وصفة فعل باعتبار آحاده. وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. فما زلنا أيها الأحبة في قراءة هذا المتن، وفتح رب البرية بتلخيص الحموية للعلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا في مباحث سابقة عن نزول الله تبارك وتعالى، وعن الجمع بين العلو والمعية وبين علو الله جل وعلا، وذكرنا بعض المقدمات لأهل السنة والجماعة في هذا الباب. يقول رحمه الله هنا: الباب 18 في كلام الله سبحانه وتعالى. وصفة الكلام من أعظم الصفات، أو من أكبر الصفات التي وقع النزاع فيها بين الطوائف المنتسبة للإسلام وبين أهل السنة والجماعة. والكلام في هذه المسألة أطال فيه أهل العلم رحمه الله تعالى في تقريره والرد على من نفاه، لأن صفة الكلام أيها الأحبة في حقيقتها هو نفي للشريعة. من نفى صفة الكلام فهذا النفي في حقيقته ومآله نفي للشريعة، لأن نفي الكلام عن الله جل وعلا هو نفي للقرآن، سواء كان في الحال أو في المآل. وإبطال الكتاب الله جل وعلا هو إبطال لشريعته، وهذا كما قال أهل السنة رضي الله رحمهم الله في الرد على الرافضة الذين زعموا أن الصحابة كل مرتد إذا نفر قليل. هذا فيه أيضا إبطال الشريعة، إبطال السنة كلها، بل إبطال للقرآن. القرآن ما وصل إلينا والسنة ما وصلت إلينا إلا عن طريق هؤلاء، فالطعن فيهم هو في الحقيقة طعن للشريعة، والطعن بصفة الكلام أن الله لا يتكلم وطعن في القرآن على الحقيقة. ولذلك أول من نفى صفة الكلام كما سيذكره الشيخ رحمه الله هو الجعد بن درهم. والجعد بن درهم أخذ المقالة كما ذكرنا سالفا من جهم صفوان، أو الجهم صفوان أخذها من الجعد، والجعد أخذها من طالوت ابن أخت لبيد بن العاصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة أن أصل مقالة هذه أهودي، ولذلك زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، لم يتخذ إبراهيم خليلا، فقتله خالد القسري. الشاهد أن هذه الصفة من أعظم الصفات، وهي الفيصل بين أهل السنة والجماعة وغيرهم. قال: اتفق أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم، وأن كلامه صفة حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به. قال: وهو سبحانه يتكلم بحرف وصوت. قول على الوجه اللائق به، هذا كالقول في جميع الصفات بأن الله جل وعلا يتكلم أو يوصف بصفات لا تماثل صفات المخلوقين. قال: وهو سبحانه يتكلم بحرف وصوت. بحرف أي حروف، كما قال الله جل وعلا: قل هو الله أحد، فهي حروف، وسيدل على الشيخ رحمه الله ذلك. وصوت بمعنى أنه يسمع: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. المنادات هي مخاطبة البعيد، وسيأتي أيضا في الحديث قال الله جل وعلا: يا آدم، قال آدم: لبيك وسعديك. فأجاب آدم النداء بعد أن سمعه. قال: كيف شاء متى شاء. فكلامه صفة ذات باعتبار جنسه، وصفة فعل باعتبار أحاده. ذكرنا أن الصفات يقسم أهل العلم رحمه الله إلى صفات فعلية وصفات ذاتية. الصفات الفعلية هي المتعلقة بالمشيئة، يفعلها الله جل وعلا متى شاء كيف شاء. فإذا قيل وأما الصفات الذاتية هي التي لا زال ولم يزل متصفا بها كالعلم وكالقوة وكالقدرة، هي صفة ذات. لكن صفة المشيئة كالاستواء على العرش ذاتية أو فعلية؟ فعلية، ثم استوى على العرش. وكذلك صفة النزول، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في كل ليلة إذا بقي الثلث الأخير، فهذه صفة فعلية فعلها الله جل وعلا متى شاء. الغضب صفة فعلية، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. صفة الكلام باعتبار كونها أن الله جل باعتبار كون الله جل وعلا متصفا بها أبدا، فهي صفة ذات بهذا الاعتبار، لأن الله جل وعلا يوصف متكلما على الدوام أنه متكلم. وأما كونه يتكلم متى شاء فهذه صفة فعلية، فالأصل أنه يوصف بالكلام، لكن متى يتكلم الله جل وعلا نقول هذا متعلق بالمشيئة. ثم دلل الشيخ رحمه الله على هذه العقيدة في صفة الكلام بما يأتي. نعم. وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ففي الآية الأولى إثبات أن الكلام يتعلق بمشيئته وأن آحاده حادثة. نعم، أن آحاده أي إفراد الكلام حادثة أي متجددة، حدثت بعد أن لم تكن. والدليل على ذلك ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالله جل وعلا متى كلم موسى؟ لما جاء للميقات، فدل على أن الكلام شاءه الله جل وعلا لما جاء موسى لميقات. وذلك قال تعالى وأن أحاده حادثة أي متى كلم الله موسى؟ كلمه لما جاء إلى الميقات، فالأفراد حادثة. نعم. وفي الآية الثانية دليل على أنه بحرف، فإن مقول القول فيها حروف. نعم. وإذ قال الله الآن يا عيسى إني متوفيك، يا عيسى إني متوفيك، هذا مقول القول، القول الذي قاله الله جل وعلا. هل هذا حروف أو ليس بحروف؟ ها يا أخوان، حروف. حروف. طيب هل هو يسمع؟ هو بحرف وصوت، يسمع لأنه صوت. قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله، قال ها كيف يقول سبحانك؟ هل هو سمع قول الله جل وعلا؟ سمع قول الله جل وعلا فقال سبحانك، فهو بحرف وصوت. نعم. وفي الآية الثالثة دليل على أنه بصوت، إذ لا يعقل النداء والمناجاة إلا بصوت. نعم. وناديناه هذا نداء للبعيد، وقربناه نجية المناجاة للقريب، هذا كله يدل على الصوت. نعم. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. نعم. وهذا نص، فينادي بصوت. فينادي عندكم الكسر ولا فيها ياء؟ نعم. فينادي بصوت، وبعض أهل التأويل يقولون فينادى أي ملك من الملائكة، وليس المراد به الله جل وعلا، لكن المراد هنا فينادي بصوت أي الله جل وعلا ينادي. نعم. وكلامه سبحانه هو اللفظ والمعنى جميعا، ليس هو اللفظ وحده أو المعنى وحده، هذا هو قول أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى. وأما أقوال غيرهم فإليك ملخصها في مختصر السواعق المرسلة. نعم. وكلام سبحانه هو اللفظ والمعنى جميعا، وهذا من الفوارق بين أهل السنة وغيرهم، اللفظ الذي هو الحروف من الله جل وعلا، والمعاني معاني الأمر والنهي والأخبار هو كلها من الله جل وعلا، لأن الكلام كله لله جل وعلا، حروفه ومعانيه، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، والدليل كما ذكرناه الآيات السابقة. قال أما أقوال غيرهم فإليك ملخصها من مختصر الصواعق المرسلة، الصواعق المرسلة كتاب لابن القيم رحمه الله في الرد على الجهمية والمعطلة، وهذا الكتاب أحقق طبع جزء منه، وأغلب الكتاب مفقود، لكنه له مختصر للموصلي، مختصر الصواعق، وهذا المختصر موجود بكامله، الصواعق المرسلة على حرب الجهمية والمعطلة. ذكر في أقوال أهل البدع في الكلام، والحقيقة أن الأقوال أكثر من هذا، وبعضها في حقيقته لا يفهم، وهذا كما ذكرنا أيها الأحبة يدل على أن من ابتعد عن الوحيي تجده يأتي بأقوال غريبة لا يمكن تصورها فضلا عن تصديقها. وهذه ذكر الشيخ رحمه الله 7 أقوال، وغيرهم يذكر أكثر من 10 أقوال، كشارح الطحاوية أطال النبي العز الحنفي أطال في ذكر مذاهب الناس في صفة الكلام، فنحن نمر عليها مرورا. نعم. قال: الأول قول الكرامية، وهو كقول أهل السنة، إلا أنهم قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن فرارا من إثبات حوادث لا أول لها. نعم، قول الكرامية تبع الكرام، سميت من اتبعوا الكرامية، قالوا وهو كقول أهل السنة، أي قريب من قول أهل السنة، إلا أنهم قالوا حادث بعد أن لم يكن، أي أن الله جل وعلا تكلم بعد أن لم يكن متكلما، فالله جل وعلا لم يكن متصف بصفة الكلام ثم اتصف بها بعد ذلك. لماذا؟ قالوا فرارا من إثبات حوادث لا أول لها. لو قلنا الله جل وعلا لم يزل ولم يزال متكلما، قالوا معنى ذلك أنه لا أول له، لا أول لهذه الصفة، ليس لها بداية. نقول الله جل وعلا هو الأول، ليس قبله شيء، فهذه الدعوة باطلة. فهم قريبين قول أهل السنة، لكن قال تكلم بعد أن لم يكن متكلما. نعم. الثاني قول الكلابية، أنه معنى قائم بذاته لازم لها كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، والحروف والأصوات حكاية عنه، خلقها الله تعالى لتدل على أن ذلك المعنى القائم بذاته، وهو 4 معان: أمر ونهي وخبر واستخبار. طيب، يعني فهم كلام الكلابية أتباع محمد بن سعيد بن كلاب، قال إنه معنى قائم بذاته، يعني ليس لفظا، هو معنى، فليس بحرف ولا صوت. قال لازم لها، أي للذات، كلزوم الحياة، يعني أن الكلام صفة ذاتية كالحياة لله جل وعلا، وليست صفة فعلية. واضح؟ قال كلزوم الحياة لله جل وعلا والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، والحروف والأصوات حكاية عنه. طيب، القرآن في حروف وأصوات، قالوا هذه حكاية عن كلام الله، يعني عبر الرسول عما في نفس الله جل وعلا، فحكى هذا القول وليس هو في الحقيقة كلام الله. قال خلقها الله لتدل على ذلك المعنى القائم بذاته جل وعلا. طيب، وهو أي كلام الله 4 معاني فقط: إما أمر افعلوا، وإما نهي لا تفعلوا، وإما خبر عن الأمم السابقة أو أخبار لاحقة، أو استخبار وهو الاستفهام. وهذا كله باطل. أما قولهم إنه معنى قائم بذاته، فذهب أهل السنة أنه كلام الله لفظا ومعنى، لأن القائل يتكلم بشيء على الحقيقة فهو كلامه لفظا ومعنى. وأما قوله لازم لها، أي أن كلام صفة ذاتية ليست بصفة فعلية، فهذا باطل، بل الكلام يتعلق بالمشيئة كما سبق. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني تكلم الله جل وعلا بعد أن وصل موسى للميقات، فقوله لا يتعلق بالمشيئة باطل. قال والحروف والأصوات حكاية عنه خلقها الله جل وعلا، ذلك باطل. قال الله جل وعلا فأجره حتى يسمع كلام الله. قال وهو 4 معاني باطل، بل إن في القرآن ما هو غير هذه المعاني كالرجاء والتمني، هو من أقسام الكلام وليس من ضمن 4، وهو يوجد في كتاب الله جل وعلا. نعم. الثالث قول الأشعرية وهو كقول الكلابية إلا أنهم يخالفونهم في شيئين، أحدهما في معاني الكلام، فالكلابية يقولون إنه أربعة معان والأشعرية يقولون إنه معنى واحد، فالخبر والاستخبار والأمر والنهي كل واحد منها هو عين الآخر، كل واحد منها هو عين الآخر وليس أنواعا للكلام بل صفات له، بل التوراة والإنجيل والقرآن كل واحد منها عين الآخر لا تختلف إلا بالعبارة. نعم، يعني الأشاعرة تباب الحسن الأشعري على هذا كقول الكلابية أنه معنى قائم ولازم له وليس حروف أصوات، إلا أنهم اختلفوا مع الكلابية في أمرين. الأمر الأول قالوا إنه معنى واحد فليس أربعة أنواع خبر واستخبار وأمر ونهي، إنما هو كله واحد، وهذا من الغرائب، يعني أفعل أقيم الصلاة هو كقوله ولا تقربوا الزنا، فكل المعاني من الأمر والنهي والخبر والاستخبار كلها واحدة. طيب كيف يتصور أن الأمر كالنهي؟ يعني افعل مثل لا تفعل، هذه حقيقة لا يتصور. لكن ماذا الذي جرهم لهذا؟ جرهم هو أنه لو قلنا أنه أمر ونهي يختلف قالوا هذا يؤدي إلى تجزؤ كلام الله، فمنه كذا ومنه كذا، وإذا تجزأ كلام الله جل وعلا دل ذلك أن الحوادث تقوم به، أي أن نثبت صفات فعلية يفعل يأمر ثم ينهى، وصفات الفعلية هي عبارة عن قيام الحوادث بالله، وهذا باطل، هذا لا شك أنه باطل جملة وتفصيلا. بل الله تبارك وتعالى قال أقيم الصلاة وقال ولا تغربوا الزنا، وهذه كلها معاني يعلم العاقل والعربي أنها مختلفة. نعم، الثاني أن الكلابية قالوا إن الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله، وأما الأشعرية فقالوا إنها عبارة عن كلام الله. نعم، هذا فرق دقيق أيضا. الكلابية ماذا قالوا عن القرآن؟ حروف وأصوات عبارة أو حكاية عن كلام الله. الأشاعرة قالوا عبارة عن كلام الله. هل فرق بين الحكاية وعبارة؟ الجواب فيه فرق دقيق. هم قالوا الحكاية بأن تحكي القول وصفة القول، يعني لو جاء شخص تكلم بكلام ثم أتيت أنت وقلدت الصوت والألفاظ، هذا يسمونه حكاية، حكى قول فلان. أما العبارة فقال العبارة أن تحكي المعنى دون الصوت، مثل الترجمة، أو تقول معنى قال فلان بمعنى كذا وكذا وكذا. فالكلابية قالوا حكاية والأشاعرة قالوا عبارة، وكلا المعنيين يعني كلاهما محصنة واحد أنه ليس بكلام الله، إنما هو معنى نفسي قائم بنفسه. طيب نقف عند هذا ونستكمل بقية الأقوال في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين.